صاحب بي طواميري وفي الأصفاد أمسى في دوجا لا يرى نورا ولا يرميق شمسا فمضى يذكر الله ولا يعرف يأسا ولنا دم الكاظم في الإيمان درسا قضى فيها بأوراد العبادة بإصرار وعزم إلى أن نال والله الشهادة حظى الكاظم حقا بالسعادة هزمت سيدي تلك القيود المؤلمة بأذكار وتسبيح وتهلي فحر كنت لما السجون المظلمة لتسمو القيود مثل إكلي هزمت سيدي تلك القيود المؤلمة بأذكار وتسبيح وتهلي فحور كنت لا بين السجون المظلمة لتسمو القيود مثل إكلي راهب بطواميري وفي الأصفاد أمسى في دوجا جلا يرى نورا ولا يرميق شمسا فمضى يذكر الله ولا يعرف يأسا ولا ناقا دم الكاظم في الإيمان درسا قضى فيها بأوقات العبادة بإصرار وعزم وإرادة إلى الشهادة حظى الكاظم حقا بالسعادة قضى فيها بأوراد العبادة بإصرار وعزم وإرادة بعد إلى أن لله الشهادة حظ القاضي محقا بالسعادة هزمت سيدي القيود المؤلمة بأذكار وتسبيح وتهليل فحر كنت لقبل السجون المظلمة لتسمو القيود مثل إكليل هزمت سيدي تلك القيود المؤلمة بأذكار وتسبيح وتهليل فحر السجون المظلمة لتسمو القيود مثل إكليل لتسمو القيود مثل إكليل كنت صلبا كنت حربا كنت صلبا كنت حربا سيدي واجهت ليل ظلمي صبرا كنت نورا يا صبورا وبنا أشرقت يا عظيم فجرا الطوامير غدت ذكرى وإطلاع هزمت كفك أصفادا وأغلى شد بغداد صروح شد بغدادا صرت عن شامخاتي كلها باسمك تدعو كاظم الآب الطوامير غدت ذكرى وإطلاع هزمت كفك أصفادا بغدادا صرح شامخاتي كلها باسمك تدعو كاظم الآن لاح فينا صبحك قد أسفى سيدي يا مولاي بن جعفر نحت فينا صبحك قد أسفى سيدي يا مولاي بن جعفر فليقم هارون ينظر بعدها الحال صدق الكاظم فيما لك قد قال فليقم هارون ينظر بعدها الحال صدق الكاظم فيما لك قد قال كنت صلبا كنت حربا كنت صلبا كنت حربا سيدي واجهت لك ظلمي صبرا كنت نورا يا صبورا كنت نورا يا صبورا وبنا أشرقت عظيم فجرا الطوامير غدت ذكرى وإطلاع هزمت كفك أصفادا وأغلى الطوامير غدت ذكرى وإطلاع هزمت كفك أصفادا وأغلى شت بغدادا صرخا شامخاتي كلها باسمك تدعو كاظم الآب لاح فينا صبحك قد أسفر سيدي يا مولاي بن جعفر لحت فينا صبحك قد أسفر سيدي يا مولاي بن جعفر سيدي يا مولاي بن فليقم هارون ينظر بعدها الحار صدق الكاظم في مالك قد قال صدق الكاظم فيما لك قد قال باشتياق جمع الجسر أحبابه محشر بمعاق تدرف الدمع شوقا إلى الآخر باشتياق جمع الجسر أحبابه محشر بما أعطيه تدرف الدمع شوقا إلى الآخر اليوم يا بغداد الشيعة عيد سيخرج البدر ستنفك القيود اليوم يا بغداد الشيعة عيد سيخرج البدر سينفك القيود فرأونا عيشا مقيد من تراها هذا الممدد فرأونا عيشا مقيد من تراها من تراها هذا الممدد عينوه فبدت حينها محنة كبرى ذاك موسى فتنادوا أسأل الله وصبرا نادى الطبيب فيهم فتنبئوني من يا ترى هذا الكلب أخبروني النور من غرته أشعش عفينا قد مات بالسم بظلمات السجود وإماما قد مات بالسم بظلمات السجود هتف والدمع ينصب إنه صيح مغرب هتف والدمع ينصب إنه صيح مغرب إنه صيح مغرب فلترفعه وشيعه هذا ابن طه التلاوات وودعه ولتندبه كل نهار همسيا فلترفعه وشيعه هذا ابن طه التلاوات وودعه ولتندبه كل نهار همسيا مسيار كل نهار هو مسيار عز الرسول عز البتولا عز علي السماوات مأساة موسى تشجي النفوس بالسم في سجنه لقد مات بالسم في سجنه لقد مات عز الرسول عز البتولة عز الرسول عز البتولة عز علي السماوات مأساة موسى تشجي النفوس بالسم في السجن لقد مات فلترفعوه وشيعوه هذا ابن طه التلاوة وودعوه والتندبوه كل نهار مسيان كل نهار مسيان عز الرسول عز البتولة عز علي السماوات مأساة موسى تشجي النفوس بالسم في السجن لقد مات بالسم في السجن لقد مات.